نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولا شديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه. اهل الرسائل وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد، يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وين وصلنا معكم؟ فانما الاخلاص بعد ما تكلمنا قلنا باب قول الله تعالى: انما بكم شيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. واعظم ما يرسل اليه في هذا الباب هو يعني في بداية الباب هو حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك ماذا؟ كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله في زجاجك إذا تألفت إلى الله وإذا استعنت بالله بالله. ثم يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ولو اجتمعوا على أن يضروك، فلن يضروك بشيء كتب الله ولن ينفعوك بشيء كتب الله. يعني هذا فيه دلالة واضحة بأن لا يخيف الإنسان في هذه الحياة شيء، يعني ما في شيء يخيفه ما دام في نهاية المطاف ما قدره الله له فهو آت، وما يرده أحد، يعني ما يستطيع يرده ولا واحد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن قوله: اعلم وعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك. ولهذا قال: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يعني بحيث يعلم الإنسان أن الشيطان ماذا يفعله؟ يقذف في قلوب الذين آمنوا ماذا؟ يريد أن يقذف في قلوب الذين آمنوا ماذا؟ الرعب. لكن كلما قوي التوحيد والإيمان كما قلنا من قبل، كلما كان الموقف أي موقف المسلم أقوى. ولهذا في غزوة بدر لما تضاءت الفئتان ابتداء قبل المعركة، قال المولى عز وجل ماذا قبل المعركة؟ إيش قال المولى عز وجل؟ وتودون أن غير ذات الشوكة مال تكون لكم. واضح الحين: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعني في البداية الصحابة كانوا يتمنوا أن يكون أبو سفيان هو الذي يتلقوا معه، لأنه ليس مستعد لله لا للقتال ولا للحرب. ولهذا لما مسك علي بن أبي طالب مع المجموعة من الكفار: من أين أنتم؟ قالوا: من قريش. ضربوا. قال: من أين أنتم؟ من قريش. ضربوا. لما قالوا: نحن من أين؟ من عير أبي سفيان. تركوهم. فكان النبي في صلاة، فلما تم صلاة تبسم قال: لما صدقوكم ضربتموهم، ولما كذبوا عليكم ماذا تركتموهم؟ لماذا؟ لأنهم يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم. وهذا الشيء اللي قلناه: الخوف ماذا البشري موجود أنهم حد ذات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن ثم بعد ذلك لما حصحص الحق ووقع القول، وقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم موقفا، حتى قال الذين في قلوبهم مرض والمنافقون: غر هؤلاء دينا. يعني هذه الوقفة التي سلبت من أنفسهم خوف ذاك العدد الألف مجهزة بالجيش والعتاد والسلاح أمام 300 نيف غير مجهزة، فهذاك الموقف جعل من المشركين يقول: غر هؤلاء دينهم. يعني ردوا الأمر إلى ماذا؟ إلى إيمانهم. وقال الشيطان في ذاك الموقف ماذا؟ إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله رب العالمين. إذا صرف هذا، إذن فهذا في قوله تعالى بهذه الصورة وهذه الموافقة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. المقصود بهذا هو: ولم يخش إلا الله ماذا؟ ولم يخش إلا الله. هذا الخوف الشركي الذي لا بد أن يخاف إلا الله به. أما غيرهم من الناس فلا يلتفت إليه، لأن يعني غيرهم من الناس أو من كذا، هذا يجب أن لا تكون الخشية بهذه الصورة. يعني ولم يخشى إلا الله لا بد أن تكون بهذه الصورة، لا تكون إلا من الله سبحانه عز وجل. هذا الخوف اللي هو خاص بالله: فلا تخافوهم وخافوني، أي المقصود بهذا الخوف الذي يقع ويوصل الإنسان المضرة بدون ماذا؟ مباشرة أو غير ذلك. إذن ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه آية، هذه يعني فيه من صنف ما يقول مثل ما يمورد هذا. ومن الناس من يقول آمنا بالله يعني يدعي الإيمان بالله، وإنما مجرد هي دعوة وليست حقيقة. واضح، إنما هي مجرد دعوة وليست حقيقة. هذه الدعوة يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله يعني إذا ابتلي في الله عز وجل وجاء الابتلاء من طرف الناس، جعل فتنة الناس الذي فتنوا به كعذاب الله إما في الدنيا أو يوم القيامة كعذاب الله. وهذا من الخطأ والخطأ. لماذا؟ لأن هذا الإنسان في بداية حياته ما رأى الرؤية الصحيحة للحياة التي أقدم عليها، يعني ما كانت عنده النظرة الصحيحة للحياة الإيمانية التي أقدم عليها، نظرته كانت خاطئة. هو ظن أنه إذا آمن يعيش حياة ماذا؟ رغدة ومطمئنة. لماذا؟ والأمر بخلاف ذلك، كما قال المولى عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم، يعني لا بد من هذه الهزة، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعني لا بد في هذه الحياة الإنسان، وعليكم السلام ورحمة الله، من ابتلاء. حاولوا تقدموا شوية بس الناس يدخلوا أو كان أمكن منه وكذا بس حتى اللي يدخل. إذن فهذا يدل أنه لا بد من فتنة. فهؤلاء الناس الذين ماذا ابتلوا فجعلوا فتنة الناس كعذاب الله، سووا بينهما، فكانت من بعد ذلك ماذا؟ كان من بعد ذلك وكان بعد ذلك الردة، فكانت النهاية أنهم خافوا الناس كخوف الله أو أشد خشية من الله عز وجل، فكان بسبب ذلك الردة. إذن فهذه الردة التي بها افتتنوا، لماذا؟ لأنهم ما عرفوا ربهم وما تحقق الإيمان في قلوبهم، فكانت النتيجة ضمنيا سلبية مثل ما هذا. وهذا ما أشار إليه تعالى: ومن الناس من يعبد الله على ماذا؟ على حمص، يعني ها بين إيمان وبينك. إذن ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمئن به وسار ذلك الحمد لله، وإن أصابته فتنة ماذا؟ انقلب على عقبيه، انقلب وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا الناس جعلوا هذه في الحياة مثل هذه الحياة فتنة الناس كعذاب الله، وشتان ما بين هذه وهذه. يعني هذا كله يعني يتبين مثل هذا، كما قال المولى الجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور. إذن قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريصا حريص ولا يرده كراهية كاره. وهو كما أشار إليه الشيخ ناصر في موطن قال ضعيف، في موطن أفقل موضوع كلية أنه موضوع، يعني فلا داعي لذكر مثل هذا الحديث في هذا الموطن، وخاصة وهو يتكلم عن القضايا الخوف وغيرها، فلا بد أن لا يستدل إلا بحديث صحيح. وكما تعرفون العادة من أهل العلم، لما الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى يذكر شيئا ما يكون منهم إلا أن يمشوا على الوتيرة ويحاولوا ما استطاع أن يقول ومعناه صحيح وغير ذلك. فإذا كان معناه صحيح نأتي بماذا؟ بالصحيح الذي بهذا المعنى، هو جاء وآت بعد حين، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. فلا داعي لذكر هذا الحديث بشأن نجوف هذا المقام، يعني دائما وبدا. وهذا موضوع لا بد أن يفرق طالب العلم بين موطن يجب فيه العمل وبيت أي موطن يكون للشرح فقط. إذن فكتب السنة الآن التي كصحيح سنة أبي داود أو كصحيح كسنة أبي داود والترمذي وغيره وصحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهم، الكتب هذه شراح الذي يشرح الكتب هذا يشرحون الأحاديث سواء كان ضعيف أو ماذا أو صحيح، يشرحون مباشرة هكذا أملا أن توجد له ماذا طرق أخرى ممكن تعبد بها فيفهم شو هذا. لكن لما يصبح الجانب العملي الاعتقادي هذا يجب أن لا يستدل إلا بحديث المعنى صحيح، مثل صاحب يعني الإمام ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام كان يجب عليه أن لا يضع هذه الأحاديث ماذا الضعيفة في بلوغه، لأنه الآن هو في موطن تعليم الناس للعمل بذلك. إذن في هذا الموطن هذا لا يجب أن لا يذكر إلا ماذا الصحيح. وكذلك إذا كانت القضايا الآن في باب كتاب للتوحيد و تعليم الناس أمر هذا الدين فيجب أن لا يدخل إلا حديث ماذا؟ صحيح. لا يحتاج إلى ذكر الأحاديث الضعيفة بوجه من الوجوه، لأن مقام تعليم عملي مش مقام مجرد هكذا إشارة إلى الأمور. إذن لا بد أن نفرق بين هذا وبين هذا. فإذا كان لزاما على المؤلف رحمه الله تعالى أو على من جاء بعده أن يشير إلى هذا وأن يبين أن هذا الحديث ضعيف ولا يحتاج إلى شرح يعني. وعليكم السلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه، والحديث الصحيح في ذلك. ويعني حديث عائشة هو في موطن ماذا؟ ليس في موطن الشرك، يعني الاستدلال به في هذا الموطن كذلك ليس في محله، لأن هذا الموطن الحديث عائشة ليس في موطن الشرك واضح، وإنما في موطن معاملات وليس في موطن شرك. لماذا؟ لأن هذا الحديث الذي بين أيدينا أرسلته عائشة لما أرسل إليها معاوية بن أبي سفيان لما تولى الخلافة، أرسل إليها رسالة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقال لها: عظيني ولا تكثري علي، يعني أريد منكم موعظة باختصار. فلم تجد سبيلا لوعظه إلا هذا الحديث، يعني وجد حديث النبي هو أقرب. ولهذا قال: من التمس رضا الناس بسخط الله، أي بقيامه بمخالفة من مخالفات اللي يرضي الناس ويعصي الله بإرضاء الناس. يعني هذا لا يعد من الشرك الأكبر في مثل هذا الموت، وإنما هو ماذا؟ معصية في حد ذاته بسخط الناس رضي الله عنه. الأول: من التمس رضا الله بسخط الناس، أي عمل على أن تكون مرضاة الله ولم يلتفت إلى الناس بوجه من الوجوه، هذا رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذا راجع دائما وبدل في هذه المقامات وهذه الأمور هذه، ونحن في هذا الباب هذا الباب هذا والأبواب التي سبقت والأبواب التي ذكرناها من قبل، المعول عليها أولا وأخيرا والمعول فيها أولا وأخيرا على توحيد الربوبية. يعني هذه المقامات التي يتكلم عليها هو المعول فيها على تحقيق توحيد الربوبية. لما قال هذا: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، إيش يبرز عند قوله وأرضى عنه الناس؟ القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إيش هذا التوحيد؟ الملك هو المتصرف، هو المتصرف. فبمجرد ما يبرز هذا التوحيد وتبرز هذه المعرفة وتتحقق في الإنسان، بعد ذلك لا يعبأ ولا يلتفت للناس بوجه من الوجوه إلا فيما أذن الله له به بذلك، إلا من أخرها لمن أراد ذلك. ولكن من كان على إيمان أعلى يمضي قدما ولا يبالي، كما حصل لياسر وأهو سمية وعمار. فياسر وسمية كلاهما لم ينطق بكلمة الكفر وتوفي، وابنهما نطق بكلمة الكفر قال: فإن عادوا فعد. إذن هذا الموطن هذا يجب أن يتجلى عند المسلم هذه الحقائق. ولهذا في جميع الحياة يجب أن يكون دائما توحيد الربوبية ماذا؟ بالي. يجب أن يبرز هذا التوحيد ويظهر في حياتك العملية. لماذا؟ لأن لا تحقيق لتوحيد العبادة إلا بتوحيد الربوبية، لا سبيل لها. ولهذا نقل لي مقام بعد حين سنذكرها بإذن الله عز وجل. أي نعم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: أو أرضى عنه الناس، يعني هذا لم يدرك الإنسان ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إيش قال بعدها؟ فإذا أحببته. لا، لا يا جبريل إنه أحبه لا فأحبه. تصرف في ملكي سبحانه وتعالى. إذن بمجرد ما أنت تروح في الأعمال أي في النوافل وتتقرب يحبك الله، بمجرد ما تحصل هذه المحبة من الله لك، ثم ينادي في السماء: يا جبريل إنه أحب فلان فأحبه. ضي يحبه جبريل، يعني أمر من الله لا يعصون الله. وينادي جبريل في الملائكة: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يجعل الله له القبول معه في الأرض. لماذا؟ لأنه هو المتصرف في هذا الكون. واضح الآن؟ واضح. إذن هذه الأشياء كلها يجب أن يبرز معها الإشارة

جاء عليك حتى في الجيب وقال زاد جيب لي هذا من عندك انت بيعدي ذاتي، لكن ذا قال له خلاص روح تروح انت قد ادى عنك الله. فقص له مع القصة لان كلا الطرفين كانت عندهم ثقة بمن بالله عز وجل الذي اعطى والذي اخذ كلاهما. اذا فهذا يقولك هذا، وكذلك الايمان بالله واليوم الاخر والايمان بالكتب والرسل وغير ذلك. واما الصبر والرضا والتسليم والتوكل والانابة والتفويض والمحبة والخوف والرجاء فمن نتائج توحيد الربوبية، وهذا وامثاله لا يعرف الا بالتفكر لا بالمطالعة وفهم العبارات. ايش يسمى هذا محمد؟ الواقع العملي، عمل تطبيقية. هذا يعني ليش نقول دائما وابدا في هذه الحياة ودائما نركز على الجانب هذا، لما يعيش ان الانسان دائما يسمينا المخ شغال مستعيل مستحيل يعيش لحظة وحدة تمر به ولا يرى لله عليه مال، مستحيل. لدائم التفكر والعقل شغال مستحيل تمر به لحظة ولا يرى لله عليه فيها نعمة، واضح؟ مستحيل لحظة يعيش. لماذا؟ ايش قلنا؟ هذا الآن إذا لماذا؟ لأن الإنسان محاط بنعم الله عليه. ما معنى أسلم؟ هذا اللغة العامية تعني شو؟ سلم وكذب. هذا أسلم رفع يدي هكذا مستسلم يعني مرندي. أو حط هذا لنا غادي ذاته وكذا. إما طاح إما طاح يمشي ويقوم. فكذلك مع الله عز وجل أنت محاط بنعم الله عليك وين تتحرك ها؟ هذا في الجسم، وقال حج إبراهيم في الجسم يصبح على كل مال سلام يعني الأسف يدير هذا الجسم شيء ثم يكتبه سبحان الله عز وجل الحمد لله. نعم كنت لكم يعيش نعم رسول عليه. إذا لا يتحرك حركة إلا ولله عليه النعم. إذا ما يجرى يصبح بإذن الله إذا كان الفكر يعني يتدبر يتفكر تعيل إلى الله كين شيء يرفو بالله. إذا على هذا قالك وأمثالها والتفويض والخوف والرجاء من نتائج توحيد الربوبية، وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة. أنا أقول كذلك نضيف نقول بالتفكر والمطالعة في كتاب الله. أنا نضيف هذا الشيء يعني استدراك العادة نستدرك هذا، لأن ماذا؟ الله قد عرفنا بربته وبأفعاله في الكون من خلال ماذا؟ كتابه. إذا فيحصل الأمر بالتفكر من جهة في الكون وبالتدبر ومطالعة آياته الكونية التي في كتابه توصلك إلى معرفة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيش في هذا؟ مطالعة ومطالعة مطالعة توصلك إلى معرفة قدرة الله عز وجل. وهو لما وصل إلى ما وصل إليه لم يجد مخرجا من ذلك إلا أن يرجع إلى من ماذا؟ لربه. وكل شيء تحت أمره فإذا به الحوت ما يفعل به بعدما كان سيتغذى به أصبح حافظ له ومخرجه ومنجيه من الغرق ومنجيه من الغرق خرجه شط البحر. وزكريا نادى ربه إيش قال؟ ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا. يعني هذا كذلك من ناحية التدبر والتفكر تصل، وكذلك من خلال النظر في الآيات الكونية السماوية التي في كتاب الله عز وجل. وعليكم السلام. وعليكم السلام. واضح؟ إذن هذا كله راجع إلى هذا، يعني لا بد من هذا لا بالمطالعة وفهم العبارات. وإنما الفرق بينهما فإن أفراد أحدهما مثل قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فهو توحيد الألوهية، وكذلك إذا أفرد توحيد الألوهية مثل قوله فاعلم أنه لا إله أمثال ذلك فإنه قرن بينهما فسرت نعم كل لفظة بأشهر معانيها وكالفقير المسلم. وأما ما ذكرت من أهل الجاهلية كيف لم يعرفوا الإلهية إذ أقروا بالربوبية هل هو كذلك أو كذا أو غير ذلك فهو المجموع لمجموع ما ذكرت وغيره. يعني هذه أراد أن يسأله هو طريق سكاك أراك قليل التعريج على توحيد ماذا الربوبية من خلال كتابه قالوا أراك قليل التعريج على توحيد الربوبية فما السر في ذلك؟ السر في ذلك كما هو ذهب إليه أنه لا سبيل وهذا هذا المنهج هذا اللي تلكم محمد الزهاد وسار عليه علماء السعودية قاطبة شغل في نهاية المطاف وصلنا النتيجة حقيقة هي مثل بالتوحيد. هذه النتيجة وصولها مثل بالتوحيد أصبحت كما نقول هنا التهوين من توحيد ماذا؟ الربوبية. يعني شغل الناس استهانوا به، وأما توحيد الربوبية فاعترف به المشركين ولم يفهم، أما توحيد الربوبية فاعترف المشركين. وأنت ترى لهنا شيخ عبد الهبش يقول في هذا النوع هذا فهو الأصل، ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يؤدي حقيقة توحيد ماذا؟ الربوبية حقها. إذن هذا التهوين يوقع هم من غير قصد، ولو أرادوا لماذا؟ أرادوا أن يعطوا قيمة لتوحيد ماذا؟ الإلهية. فلما أرادوا أن يعطوا قيمة لتوحيد الألوهية بدون شعور حصل منه نوع من التهوين بتوحيد الربوبية، وهو لا يصل إنسان إلى تحقيق العبادة إلا بتحقيق توحيد ماذا؟ الربوبية. ولهذا قالنا في إقبال لا يبلغ الإنسان لكل شيء حقيقة، إيش قال الرسول لكل شيء ماذا؟ حقيقة. إيش بعدها قال؟ وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك ما كان يخطئك وما أخطأك ما كنت. وين هذه الحقيقة توصل لها منين؟ لازم تعرف أن الله متصرف في الكون. ولهذا حداء الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ في مع ابن عباس وهو كم سنة يكلمه في قضايا عظيمة جدا. كنت في هذا الزمان يقولك العقل بتاعه ماذا؟ وش ناضج؟ ما زال مراهق. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إذا اجتمعوا على شيء أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك، وإذا اجتمعوا على ينظروك فلا ينظروك. فهنا قلت أنا في هذا التوحيد، في هذا الحديث هذا جمع بين القضاء والقدر وتوحيد العباد. والقضاء والقدر شو؟ من توحيد الربوبية. يعني جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين توحيد العبادة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا توحيد ماذا؟ العباد. ومن بعد يقول واعلم ان ما اصابك ما كان يخطئك وما اخطاك ما كان يصيبك. ما معنى هذا واعلم ان ما اصابك ما كان يخطئك وما اخطاك ما كان يصيبك مع هذا السياق والسباق الاول؟ ايش الفائده من هذا؟ لا يكون الا ما كتب الله. لا ايش الفائده منه؟ لا غالبا لا. يعني الشطر الثاني محافظ على الشطر الاول، يعني اثبت على اداء توحيد العباده ولا تخشى ان يصيبك شيء الا ما كتب الله لك. عندما قالوا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد جاك، اذا سالت فاستعن، واذا استعنت فاستعن بالله. اذا اصل توحيد العباده ولا لا اصل توحيد العباده؟ ثم يقول واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك ولو اجتمعوا على ان يضروك لن يضروك الا بشيء كتبه الله لك او كتبه عليك. ومعنى هذا معنتها داوم على طاعة الله ولا تخشى إلا الله، فما قدره هو الكائن، فلا يصرف عنك الانصراف عن عبادة الله من القضاء كون، لا يصرف عنك ترك عبادة من العبادات التي أمرت بها شيء من قضاء الله وقدر. لأن من حين الحين إحنا نرتكب المعصية من أجل ماذا؟ دفع ضر أو جلب كذا وكذا. فقالوا اعلم أن الذي كتبه الله هو آت، فمعنتها داوم على الطاعة والاستقامة ولا تلتفت بعدها لشيء آخر، لأن اللي جاي جاي. يعني سيداوم الإنسان بعدها على طاعة الله ما دام اللي كاتبه ربي جاي، ليش أنا أبتعد عن طاعة الله؟ فتركي للعبادة من أجل دفع ضر لن يقع ولن يصف هذا، إذن سأداوم على طاعة الله. يعني هذا النص هذا ربط بين أمرين عظيمين، هذا الأمر هذا الربط هذا الله أكبر. يعني كأنك داوم على الطاعة ولا تخشى شيئا من الناس، لأن اللي قدر ربي هو ماذا؟ إذا كان أجل إيش جاهد، إذا كان رزق جاهد، إذا كان مرض جاهد، إذا إذا إذا إذا خير جاهد. يعني معناتها هذا الناس هذا لا يبعدك عن عبادة الله ما دام لمقدر ربي وهو مقدر. إذن لا تخشى شيئا منه وداوم على ماذا؟ على طاعة الله. هذا هو حقيقة هذا التوحيد هذا. إذن هذا هو التوكل، والإشارة بسيطة جدا في هذه الجزئية هذه، وأن توحيد الربوبية هو التوحيد الذي عليه المعول. وهذا قلت الآن، يعني كنت أكلمت هذا المضمار هذا، لما وقع نوع من الاستخفاف بهذا النوع من التوحيد أي توحيد الربوبية أصبحت الناس يزهدون. فمن تكلم في توحيد الربوبية وأراد أن يعرف الناس بربهم وتكلم عن هذه الجوانب هذه شغل ما شوف كأنه ماذا؟ أشعري كماذا؟ وإنما هذه الحقائق لم يصل إليها إلا بذات. إذن هذه الفعل منه حقيقة المشكلة، كما قلناها من قبل في مسألة هي في التوحيد، أرادوا أن يعطوا للعمل قيمة فاستهانوا بتحقيق التوحيد، فأصبح جنس العمل أفضل من تحقيق التوحيد. إنسان لم يصرف شيء من العبادة التي هي حق لله لغيره ولم يعمل خيرا قط يخلد فيه في النار. ما أصبح للتوحيد مال قيمة. دك هذا منهم هما أرادوا، مع أنه في بداية من حقق التوحيد، من حقق التوحيد تشوف جمع عظيم جدا، ثم عندما يأتون لتحقيق التوحيد يطلبون أشياء، لأن كان تحقيق التوحيد الواجب كان هو الماس اللي فوق منه ماذا؟ المستحب. هم ذهبوا إلى تحقيق المستحب لعالي ويبتعد عن المعاصي عن الذنوب وغير ذلك. لازم يتكلم عن تحقيق التوحيد هو أعلى مقاماته. أما تحقيق التوحيد اللي هو ماذا؟ أدنى تحقيق مقام التوحيد هو أن لا يصرف شيء من العبادة التي هي حق لله لمن؟ لغيره. وإن زنى وإن سرق. ولهذا ذاك الرجل الذي 99 سجلة تعمال معاصي الذنوب قال هل عندك حسنة؟ قال ما عندي حسنة. تحولت ما حسنة واحدة ما قال ما منهم حسنة. قال حسنة ما في. قال ما عندي. فإذا بالبطاقة يرميها فإذا بها لا إله إلا هنا. هذا يدل على أن هذه كلمة كما من قبل دليل على أن هذه البطاقة انتعه توجم بحسب تحقيقه لماذا؟ التوحيد. والناس متفاوتون في ماذا؟ في تحقيق التوحيد. وهذا اللي ممكن في نجل مع جماعة التكفيريين يحمل فكر التكفير لكن بس المجلس أكبر. فقال لي خرجني من هذه الإشكالية. العهد الذي بيننا وبينهم صار من تركنا فقد كفر. هذا حديث نبوي ولا لا؟ صح حديث نبوي. لكن في حديث آخر ناسخ لهذا الحديث. ها؟ لا مش بعد. ها؟ وهو حديث الشفاعة. حديث الشفاعة. حديث الشفاعة. عديم استنباط على الشيخ العيدة مستوى ده. شريفية ترى. سجل وعظم عليها بالنوايا ذا. وبشوية مش بتاعنا. أما السنة عظم قوة. هذا حتى إذا انفلتت ما ضرقش. حتى إذا انفلتت ما ضر كذلك. أما السنة فعض بالنواد ويشد بقوة حتى لا تنفلت كلية. قلت له الحديث الناسخ لها هو حديث الشفاعة. لما يدخل يقول المولى عز وجل شفع النبيون شفع الصالحون شفع كذا ثم ماذا يفعل معجز؟ يحذو حدوة من النار فيخرجهم ويجوا داخلين للجنة. هذا كشمع يخرج المولى يجوا داخلين للجنة. أهل الجنة إيش يقولون؟ أهل الجنة غير عاملين عاملين. هؤلاء عتقاء الله من النار أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. هذا متأخر ولا متقدم؟ آخر متأخر. هذا الحديث تاع أهل الجنة مو في الجنة يعني هو متأخر ناسخ الحديث تاع الصلاة. لأن قال هذا الوقت أهل الجنة لما دخلوا الجنة وأهل النار للنار. أهل الجنة لما خرجوا أولئك من النار قال هؤلاء عتقاء الله أدخلهم الجنة بغير عمل قاملوه ولا خير قدموه. ما تقولوا لا عمل ولا خير. لو قال واحد قلت له أنت أقول كلام خلاف هذا الفعل. إذن هذا الحديث هذا يدل على أن العهد الصاع الصلاة جوه منسوخ المراد به الكفر ماذا؟ العملي لا الاعتقادي. لو كان الكفر اعتقادي لابد أن يخرج في النار. إذن هذا يدل على مثل هذه الأمور. هذه يبقى مكانة التوحيد لها مكانتها في هذه الحياة هذه وتوحيد الربوبية. إذن انظروا الآن هذا كمال التوكل على الله لا يصل إليه الإنسان إلا بمعرفة ربه. لابد أن يدرك أن الله هو الحي القيوم هو المتصرف في هذا الكون. ثم يتوكل عليه الإنسان حق توكله. ولهذا قال لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم ما كان يرزق الطير كما يرزق تغدو حماصاً وتروح بطان. إيش السر في هذا تغدو حماصاً وتروح بطان؟ قلنا لا تحمل هم الرزق لا تزرع ولا كذا ولا تفعل لكن تروح وتجي سببها. وفي الليل يطيح الليل يدخل الزوش والزوشة العش ويديروها يبات مقابلها. الله يرحم الحاجة فاطمة الوالدة كانت عندها كلمة طيبة يعني وإحنا صغار. الوالد كان مرة يخدم مرة نخدم في النصر ونقعد في البيت. عباك دائما كانت الحياة الجماعية مش كما اليوم كل واحد في شقة بتلفزيون واحد يشوف ما يشوف من فساد وهو واحد يشوف فساد ما زينش واحد يشوف يشوف فساد. فالعائلة واحد ما يعرف واحد اللي يدخل دخل ولا يخرج يخرج ولا ما على بالوش إذا يكون في الأسبوع يتلقوا ماله مرة لعلهم. فكانت الحياة الجماعية. فلما يحصل في البيت يبدأ الكلام كذا كذا واللي يقرأ ويقرأ ثم هذا تقول الوالدة يدبرها روح أريد تنام يدبرها اللي منام اللي والله هذا العبارة ما تزيد على أن تقول يولداتي روحوا تناموا مريحين يدبرها إلى اللي منام اللي لا تأخذه مال سنة ولا نوم هو الذي يدبره. فأنتم ماشي تعبون فسمه دعوها له لا تعيدها. واضح كل قضية ونراي. شوف ذلك لما كانت الأمور بهذه الصورة ما يحملوا همًا. ولهذا قال رزقهم كما يرزق الطير تأخذوا خماس ثم تروحوا لا يحملوا همًا الرزق اتخاذ السبب تأخذوا وتروحوا هذا اتخاذ السبب. والبقية لا يحملوا هم ذلك ثقة في ماذا؟ ثقة برازقية ربهم. إذن هذه حقائق تاع التوكل على الله لا سبيل لها إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى بربوبيته وأسمائه وصفاته. ثم يتوكل عليه الإنسان حق توكله. ولهذا قال لو تتوكلون على الله حق توكله لن يقع هذا التوكل بهذه الصورة إلا إذا كانت المعرفة بالله عز وجل ومعرفة به معرفة بربوبيته وأسماء وصفاته. فالمعرفة بربوبيته تستلزم معرفة بماذا؟ بقضائه وقدره وما قضاه في هذا الكون. إذن فما يقضيه في هذا الكون هو بحكمة. فيصبح الإنسان في هذه الحياة كراحة واطمئنان دائم. ولو تأمحين في هذه المعرفة البشرية الخفيفة يعني سرعان ما يعود إلى ماذا؟ إلى رشده ويصحح المسار من حين الحين البشرية تنفلت هكذا شوي. لكن سرعان ما من كان يعيش بالتوحيد يرد المسار إلى طريقه كما كان الرسول. ولهذا عيش نقول دائما أبدا نقول دائما أبدا وهذا ما يجعلنا أن نركز على التوحيد في هذه المقامات. كل ما كانت فيها حول به إلى نشيش الكتاب والسنة كلما كان ذلك أنفع لنا وللناس جميعا. ومع آمن اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.